يا طيور البلد يا طيور البلد بحلى الالحان يا طيور البلد بحلى الالحان يلا رددي يلا رددي ضوي وبهجي ضوي وبهجي ادعوك ادعوك يا الواحد الديان ادعوك ادعوك يا الواحد الديان ادعوك ادعوك يا الواحد الديان ادعوك ادعوك يا الواحد الديان تجمعنا يوم الدين بالهادي العدنان تجمعنا يوم الدين بالهادي العدنان كل من خدم دينه يا رب تعينه كل من خدم دينه يا رب والله كل من خدم دينه يا ربنا تعينه كل من خدم دينه يا ربنا تعينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه جمعتنا حلا اليوم فيها كل الغلا اليوم جمعتنا حلا اليوم فيها كل الغلا اليوم على جمع الملا اليوم شوفوا أهل العلا اليوم ويا طيور البلد شيلي يا طيور البلد شيلي بحلى الألحان شيلي يلا رددي قولي يلا رددي قولي ضوي وبهجي ليلي محروم محروم من فرقنا محروم محروم محروم من فرقنا محروم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم إنني مسلم وكلي ضرام يصهر الصخر في طريق النظيف ثائر ثائر بجنب ينار من غرامي والاعتداد العنيف إنني مسلم وكلي ضرام يصهر الصخر في طريق النظيف ثائر ثائر بجنب ينار من غرامي والاعتداد العنيف مسلك طاهر لأنظف ماش وشريف على طريق شريف في يمين الكتاب أي كتاب وشمالي بها حد السيوف مسلك طاهر لأنظف ماش وشريف على طريق شريف في يمين الكتاب أي كتاب وشمالي بها أحد السيوف رحمة للودود في كل صقع وملاذ للمستذل الضعيف ومصير ويا له من مصير وقرار في كاشرات الحتوف رحمة للودود في كل صقع وملاذ للمستذل الضعيف ومصير ويا له من مصير وقرار في كاشرات الحتوف إنني مسلم وكلي ضرام يصهر الصخر في طريق النظيف غاية الله إن ألاقي جروحا أو حديدا أو من بحار النزيف إنني مسلم وكلي ضرام يصهر الصخر في طريق النظيف غاية الله إن ألاقي جروحا أو حديدا أو من بحار النزيف سألاقيه في الطريق عزيزا وعلى دربه المبين الحنيف سألاقيه في الطريق عزيزا وعلى دربه المبين الحنيف سألاقيه في الطريق عزيزا وعلى دربه المبين